بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجلس المجالس، كتاب لطائف الإشارات لفنون قراءات العلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل، ورضي عنه وغفر لنا وله وجمعنا به وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا جميعا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم، وأن يرزقنا به لذة النظر لوجهه الكريم، اللهم آمين. ومع المجلس 64 من هذا الكتاب الطيب المبارك، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتكلم في باب العظام الصغير، وتكلمنا عن باب ذال إذ وذال قد، واليوم إن شاء الله عز وجل سنتكلم عن الفصل الثالث من فصول الباب الإضغام الصغير، ألا وهو حكم تاء التأنيث. حكم تاء التأنيث، وهذه الأبواب ذال إذ وذال القاد وتاء التأنيث ولام هل وبل، الخلاف بين القراء فيها بين الإظهار والإدغام فقط لا غير. طيب، قال رحمه الله عز وجل الفصل الثالث في حكم تاء التأنيث. قال: اختلف في إدغام تاء في إدغامها في 6 أحرف، يعني الخلاف بين القراء، أو أن تاء التأنيث لا يقع بعدها في القرآن 6 أحرف، فالخلاف طبيعي يقع بين القراء في هذه الأحرف سواء كان بالإظهار أو بالإدغام. قال: 6 أحرف، زي عندنا ذال إذ كانوا كام حرف؟ 6 أحرف، وذال قد كانوا 8. تاء التأنيث 6 أحرف، جمعها الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل في قوله: وأبدت سنة ثغر صفت زرق ظلمه، صفت زرق ظلمه، جمعنا ورودا باردا عطر الطلا. 6 أحرف من سنة ثغر صفت زرق ظلمه، جمعنا السين والثاء والصاد والزاي والظاء والجيم. قال رحمه الله عز وجل: اختلف في إدغامها في 6 أحرف، أولها الثاء، مثل قوله عز وجل: بعد الثمود، بعد بعدت ثمود، بعد الثمود، وكذب الثمود، كذبت ثمود، في الموضع الثاني أيضا في القمر، وفي موضع الشمس اللي كله 3 كذبت ثمود، وبما رحبت ثم، بما رحبت ثم، سورة براءة. ثانيا الحرف الثاني هو الجيم. قال: نضجت جلودهم، نضجت جلودهم، ووجبت جنوبها، وجبت جنوبها، ليس غيرهما، موضعين مع الجيم فقط. الموضع الثالث أو الحرف الثالث من حروف التاء، وهو حرف الزاي. قال قوله عز وجل: كلما خابت زدناهم، كلما خابت زدناهم، لا نظير له، أي هو الموضع فقط مع الزاي. الحرف الرابع حرف السين في 12 موضعا، أنبتت 7، أنبتت 7، أقلت سحابا أقل السحابا فقد مضت سنة الأولين فقد مضت سنة الأولين. أنزلت سورة وأثنان بالقتال وجاء السيارة وقد خلت سنة وجاء سكرة الموت فكان السرابا. حرف الخامس هو الصاد، حصرت صدورهم في قراءة غير يعقوب، لأن يعقوب يقرأ بالتنوين حصرة صدور حصرة، بعدها حرف الصاد بيقرأ حصرة صدورهم دي قراءة يعقوب. لهدمت الصوامع. سادسها الظاء، حملت ظهورهما حرمت ظهورها من قرية كانت ظالمة. ولو ربع لها قرأ قالون، دي الستة أحرف، قرأ قالون وورش من طريق الأصبهاني وابن كثير وعاصم وكذا أبو جعفر ويعقوب بالإظهار. نلاحظ ابن كثير وعاصم وابو جعفر ويعقوب الى الان ملازمين الاظهار، هم ومعهم قالون. ورش يضغم احيانا في حرفين، يضغم في ال... في يظهر في الكل وهكذا. قال قرأ قالون وورش من طريق الاصبهاني وابن كثير وعاصم وكذا ابو جعفر ويعقوب باظهارها عند الحروف الستة على الاصل. تمام، على الأصل يعني إيه؟ ده على الأصل أن الأصل أصلا في أي الحروف الإظهار، سواء في التاء التأنيث في ذا الإذ في ذا القد أو أي حرفين متجاورين الأصل فيهم الإظهار. قال قرأوا على الأصل. طيب، وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي، دول ملازمين معانا، وده أبو عمرو إلى الآن بيضغم في كله. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي بإدغامها في الستة للاشتراك في بعض المخرج إلا الجيم، فإنها تشاركها في اللسان وتجانسها في الشدة والانفتاح والاستفال والترقيق، وتزيد الجيم بالجهر وتجانس السين في الانفتاح والاستفال والهمس، ويكافئ الصفير الشدة وتجانس الثاء فيها فيهما، وتقابل التفشي الشدة وتجانس الصاد في الهمس، وتنفرد بالشدة والصاد بالصفير، والإطباق والاستعلاء والتفخيم، وتجانس الزاي في الانفتاح والاستفال، ويقاوم الصفير الشدة ويبقى الجهر ويكافئ شدتها جهر الظاء، وتزيد بالإطباق والاستعلاء والتفخيم، وافقهم ابن محيصن واليزيدي والحسن والأعمش. دايما موضوع الإدغام بالذات بنذكر عندما ندغم حرف في حرف يليه أو في حرف يليه بعده مباشرة، لازم تحط قدامك صفات الحرف، لازم تحط قدامك صفات. ليه؟ ليه بنضع أمامنا صفات الحرف؟ لتعلل ظاهرة الإدغام، لتعلل ظاهرة الإدغام. ليه؟ لأن لو في حرف صفاته قوية لا يضغم في الضعيف على الأغلب، على الأغلب، ولو أضغم لا يضغم إدغام كامل. وأحيانا الحرف المضغم فيه يكون أضعف، بس يكون له صفة معينة ممكن تكون أقوى قوية، تستطيع إن هي من خلالها تستوعب الحرف المضغم، تستوعب الحرف الايه المضغم. فقلنا دائما يكون امامك صفات الاحرف حتى تعلل ظاهرة الادغام. قال قرأ بالادغام ابو عمرو وحمزة والكسائي، دي من القراءات الايه المتواترة، ابو عمرو وحمزة والكسائي. وافقهم مين من القراء اصحاب القراءات الشاذة؟ وافقهم ابن محيصن واليزيدي والحسن والاعمش، الاربعة أصحاب القراءات الزائدة الأربعة، وافقوا أبو عمرو حمزة والكسائي. إذن عندنا ثلاثة من المتواترة بيضغموا، وابن كثير وعاصم وأبو جعفر ويعقوب أربعة، يبقى سبعة. وقالون ورش في من طريق الأصبهاني نقول مثلا ثمانية. باقي لنا مين؟ اتنين من القراء. مين هما؟ ابن عامر والعاشر، خلف العاشر. تلاحظ دايما ابن عامر برواته بتختلف مع بعضها في الإظهار والإدغام في بعض الأحرف. طيب، قال: وقرأ ورش من طريق الأزرق بإدغامها في الظاء المعجمة. وقرأ ورش من طريق الأزرق بإدغامها في الظاء المعجمة فقط، وأظهر عند الخمس. يعني ورش من ورش الطريقين بتوعه اختلفوا، اتفقوا على الإظهار في جميع الأحرف ما عدا الأزرق، من الأزرق عن ورش بيدغم في الظاء فقط، واتفقوا في إظهار الباقي، والأصبهاني بيظهر عند الظاء أيضا. طيب، وقرأ ابن عامر بإدغامها في الصاد والظاء. وقرأ ابن عامر بإدغامها في الصاد والظاء. طيب، وقرأ هشام بإدغامها في الثاء، واختلف عنه في السين والجيم والزاي. فالإدغام من طريق الدجون وابن عبدان، وعن الحلواني من طريق أبي العز، والإظهار من جميع طرق الحلواني إلا من طريقي أبي العز والطرسوس عن ابن عبدان. واختلف عن الحلواني في له هدمت صوامع، ففي الشاطبية كأصلها والتلخيص والتبصرة والإظهار. يبقى ابن عامر رواته اتفقوا في إدغام الصاد والظاء، زاد هشام بإدغام الثاء، واختلف عنه في السين والجيم والزاي. قال: وقرأ ابن ذكوان بالإظهار في السين والجيم والزاي، واستثنى الصوري من السين أنبت السبعة. طريق واحد من طرق ابن ذكوان بيضغم أنبت السبعة فأدغمها. واختلف عن ابن ذكوان في الثاء، وصحح في النشر ادغامها من رواية الأخفش والأظهر من رواية الصور عنهم. وتعقب الشاطبي في حكايته الخلاف عنه في وجبت جنوبها بأنه لا يعرف خلافا عنها. مين لا يعرف؟ يقصد ابن جزر، هو اللي بيتكلم أنه لا يعرف خلافا عنها في إظهارها من هذه الطرق. كده كده ابن عامر، يبقى ابن عامر احنا عندنا اللي بيظهروا جميعا خلاص واضحين، واللي بيضغموا في الجميع واضحين. طيب، ابن عامر بيضغم، اتفق رواته في الادغام في حرفين الصاد والظاء. زاد هشام بيضغم حرف الثاء، واختلفوا الرواة الاتنين هشام وابن ذكوان في السين والجيم والزاي. اختلف ادغامها هشام من بعض الطرق، وعندنا ابن ذكوان قرأ بالإظهار، واستثنى والصوري أضغم في حرف واحد فقط أنبتت سبعة. عندنا وقرأ خلف كده، معش لنا اللي خلف. وقرأ خلف في اختياره بإظهارها في الثاء فقط، وأضغمها في غيرها. يعني هو ما عطفوش على المضغمين، لأنه بيظهر في حرف واحد فقط هو حرف الثاء، وأضغم في الباقين، وأضغم في الباقية. تمام كده، كده انتهت حرف تاء التأنيث. يبقى عندنا خلاصة الكلام في تاء التأنيث أن لها 6 أحرف. 6 أحرف دي كما تعودنا أن القراء بيختلفوا فيها في الإظهار والإدغام. حتى الآن معنا في الإظهار نافع، نافع وابن كثير وعاصم وابو جعفر ويعقوب، دول ماشيين معانا. ورش بيختلف أحيانا. طيب، والإدغام أبو عمرو وحمزة والكسائي، أبو عمرو وحمزة والكسائي. بقى لنا 2 من القراء بيختلفوا. عندنا خلف العاشر حطه مع المدغمين، هيظهر في حرف واحد اللي هو الثاء فقط، حرف واحد اللي هو الثاء فقط. عندنا ما فيش إلا ابن عامر باختلف في بعض الحروف الصاد والضاء، اتفقوا الاتنين في الإدغام. وبينفرد هشام بإدغام السين، واختلفوا الاتنين في السين والجيم والزاي. هذا خلاصة الكلام في تاء التأنيث. كده انتهينا من باب ذا الإذ وذا القد وتاء التأنيث. الفصل الرابع حكم لام هل وبل. حكم لام هل وبل. قال: اختلف في إدغامها في 8 أحرف. في 8 أحرف. الإمام الشاطبي رضي الله عنه قال: ألا بل وهل تروي ثنا ظعن زينب سميرة نواها طلحة ضر. طيب ألا بل وهل تروي ثنا ظعن زينب سميرة نواها طلحة ضر. 8 أحرف. 8. لكن الثمانية لا تأتي مع لام هل وبل الاثنين، يعني لام هل مش ما بيجيش بعدها 8 أحرف، ولا لام بل بيجي بعدها 8 أحرف، لكن دول الثمانية مجتمعين، يعني جميع الأحرف اللي بتأتي بعد لام وبل مجتمعين في الثمانية دول. لام هل بتختص ببعض الأحرف، ولام بل بتختص ببعضها، والاثنين ممكن يتفقوا في بعض الحروف. تمام كده؟ يعني مش معنى كده ان التمانية لازم يجوا بعد لام بعد الاثنين، مش لازم ان يأتي 8 أحرف بعد لام هل وبعد لام بل، لان واحدة بتختص ببعض الحروف والتانية بتختص ببعضها، واحيانا يتفقوا في بعضها. قال: اولها التاء المثنى فوق. هل تنقمون، هل تنقمون، هل تعلم، هل تعلم، بل تأتيهم، بل تأتيهم، بل تؤثرون، بل تؤثرون. نلاحظ أن لا مال وبل اتفقوا في إيه؟ حرف التاء. نركز عشان أحيانا هينفردوا. الاتنين اتفقوا مع حرف، يبقى حرف التاء بيجي بعد لم هل وبل. الثاء: هل ثوب، هل ثوب، قال ليس غيره. إذا لام هل انفردت حرف الثاء، يبقى حرف الثاء لا يأتي إلا بعد لام هل، ما بيجيش بعد لام بل. تمام كده؟ يبقى هنا رقم واحد التاء اتفقوا فيها، الثاء انفردت هل. طيب حرف الزاي: بس زين، بس زعمتم، يبقى لام بل اختصت بالزاي. يبقى احنا عندنا الوقت هل خدت حرف الثاء وبل خدت حرف الزاي. طيب السين: بس سولت، يبقى لام بل خدت حرف السين فقط، ما بيجيش بعد لام هل. طيب الضاد: بل ضلوا عنهم، بل ضلوا، زادت لام بل. الوقت احنا لام بل خدت الزاي والسين والضاد، خدت الزاي والسين والضاد. وسادسها الطاء: بل طبع، ماشيين مع لام بل. الظاء: بل ظننتم، الظاء أيضا. ثامنها: بل نتبع، بل نقذف، هل نحن، هل نحن، هل ننبئكم. نلاحظ ان الاثنين لم هل بل اتفقوا في حرفين فقط، لم هل بل اتفقوا في حرفين فقط، حرف التاء وحرف النون، حرف التاء وحرف النون. يبقى النون والتاء مشتركين بين لام هل وبل، النون والتاء مشتركين بين مشتركين بين ايه؟ بين هل وبل. طيب انفردت هل بحرف واحد، انفردت هل بحرف واحد اللي هو الثاء، باقي الأحرف الخمسة، باقي الأحرف الخمسة مع بل. باقي الأحرف الخمسة مع مين يا شباب؟ مع بل. عشان ما يبقى كده تبين لك أن الثمانية لا يأتوا بعد لم بل لم بل وهل، وزعناهم مش وزعناهم بمزاجنا، لا، لأن هما ما جوش في القرآن إلا كده، أتوا في القرآن هكذا لام هل وبال، خد التاء والنون مشتركة، التاء والنون مشتركين، هل انفردت بالثاء، هل انفردت بالثاء، وبل خدت باقي الأحرف الخمسة، بل خدت باقي الأحرف الإيه الخمسة، تمام كده. طيب مع إن يعني مع إن هما توزعهم أيضا في خلاف بين القراء في الإظهار والإضغام، نلاحظ أن الخلاف لن يكون كثيرا مثل إيه الأحرف الماضي. قال فاشترك هل وبل في التاء والنون، أي فصل أو يذكر. قال فاشترك هل وبل في التاء والنون، واختص هل بالثاء المثلثة. الثاء المثلثة يعني يا شباب يعني على شكل مثلث ولا ايه؟ ايه الثاء المثلثة دي؟ يعني ايه ثاء مثلثة؟ الثاء المثلثة يقصد ان هما بثلاث نقاط، الثاء المثلثة يقصد ان هي بثلاث نقاط عشان ما حدش يحسبها تاء ولا نون ولا ياء ولا كده يعني، وبل بالخمسة الباقية. أه؟ طيب ما هو ما المشكلة؟ طيب مش م... آه طيب فاشترك هل وبل في التاء والنون، واختص هل بالثاء المثلثة، وبل بالخمسة الباقية، والزاي والسين والصاد والطاء والظاء والضاد، تمام كده؟ طب ازاي جه الخمسة؟ وازاي والسين اصلا؟ بل سين ازاي والسين والطاء والظاء، هو اصلا الضاد، الضاد وكتب صاد بس هي ضاد، كتب صاد والصاد بس هي ضاد، مفيش صاد أصلا، ما عندنا الصاد فهي الضاد. فقرأ نافع وابن كثير وابو عمرو وابن ذكوان وعاصم وكذا ابو جعفر ويعقوب، وخلف بإظهار اللام عند الثمانية على الأصل. يبقى عندنا مين؟ نافع وابن كثير وعاصم، نافع وابن كثير وعاصم وابو جعفر ويعقوب، دول بيظهروا جميعا خلاص. انضاف لهم مين؟ ابو عمرو وابن ذكوان وخلف العاشر، بس دول معي مع اللام، مع اللام مش مشكلة، لان اللام دي اكثر الحروف اكثرها، يعني سبع حروف، سبعة، ما فيش الا الثاء فقط مع هل، تمام كده. وافقهم الأعمش واليزيدي والحسن، إلا أن أبا عمرو أضغم لام هل في تاء ترى، فيها لام هل في تاء ترى في الملك والحاقة، وافقه الحسن واليزيدي. لاحظ دايما الحسن واليزيدي وافق أبا عمرو، طبعا يزيدي لأنه قرأ على أبا عمرو، والحسن منفرد. وقرأ هشام بالإظهار عند الضاد والنون فقط، واختلف عنه في الأحرف الستة الباقية، وصوب وصوب في النشر الإضغام فيها، وقال إنه الذي عليه الجمهور تقتضيه أصول هشام، واستثنى أكثر رواة الإضغام عن هشام التستوي الظلمات والنور من سورة الرعد فأظهروها وهو الذي في الشاطبية كأصلها، والتذكرة والهادي والكافي وغيرهما في المبهج النص على الإضغام والإظهار، وقرأ حمزة بالإضغام في التاء والثاء والسين واختلف عنه في بالطبع، وبالإضغام قرأ الداني على بفتح فارس في رواية خلاد ورواه الجمهور عن خلاد بالإظهار. لحظة يا جماعة بعد إذنكم أحسن. معلش يا جماعة، البنت سابت الكنك على النار فحمت. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، كنا نقول ايه؟ وقرأ حمد، طيب، وقرأ الدين على أبي الحسن بن غلبون واختار الإدغام، وفي المبهج عن المطوعي عن خلف إدغامه وخص في الشاطبية الخلاف بخلاد، والمشهور عن حمزة الإظهار من الروايتين. وقرأ الكسائي بإدغام اللام في الأحرف الثمانية لاشتراك مخرج اللام ومخرج النون كالضاد، وتقارب البواقي وتجانس التاء والثاء في الانفتاح والاستفال، والطاء والظاء والصاد في الجار، وتزيد بالإطباق والاستعلاء والتفخيم، والزاي في الانفتاح والاستفال والجهر والصفير، يزيد على ما فيها من الشدة، والسين في الأولين ويقام الصفير الجهر والنون فيها وفي بعضها الشدة. يبقى عندنا الكسائي بيضغم في الثمانية أحرف، وافقه ابن محايصن إلا أنه اختلف عنه في إضغام لام هل في النون، فالإضغام من المبهج والإظهار من المفرد. يبقى احنا عندنا لام هل وبل أكثر القراء على الإظهار، أكثر القراء على الإظهار. عندنا نافع وابن كثير أدي واحد اتنين، وأبو عمرو وابن ذكوان وعاصم، نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وأبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر وابن ذكوان، أدي 7.5 يقرأ بالإظهار. وعندنا الكسائي بيقرأ بالإدغام في كله، يبقى أدي 8.5. عندنا 1.5 فقط الاختلاف اللي هو هشام وحمزة، هشام وحمزة. قرأ هشام بالإظهار عند الضاد والنون فقط، وأظهر في البقية. وأظهر فين؟ في البقية. عندنا الإمام الشاطبي بيقول إيه؟ وأظهر لدى واع نبيل مع النون والضاء، وأظهر لدى واع نبيل ضمانه، هو في الرعد هل واستوفي لا زاجرا هلا. يعني هو أظهر في النون والضاد وأضغم في الباقية، وخلف عنه هل تستوي في سورة الرعد. تمام كده، بدأ آخر لام هل وآخر باب الإدغام الصغير عندنا. بعد كده اللي هو مفروض كان ذكر اتفاقهم في إدغام إذ وقد وتاء التأنيث وهل وبل، ما جابهاش، وذكر حروف قربت مخارجها مباشرة، حروف قربت مخارجها. طيب نقف على باب الفصل الخامس اللي هو في ذكر حروف قربت مخرجها. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا إياكم علما نافعا ويتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. دقيقتين إن شاء الله عز وجل ونبدأ بكتاب فتح البسيط في شرح القصيد. السلام عليكم.